أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المسألة السابعة. قال المصنف: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما. هذه المسألة تتعلق بمسألة الإقرار بالنسب كما قلنا لكم، وهذا بحث الإقرار بالنسب بحث مستقل يبحث في كتب الفقهاء في بحث الإقرار في كتاب الإقرار، إذ أنه في كتاب الإقرار هناك يبحث عن الإقرار بالأموال، الإقرار بالحقوق، وهي في آخر المباحث عادة يتعرض إلى بحث الإقرار بالنسب، وهو بحث مفصل عندهم. قلنا أمس لكم بأنه سيد السيستاني تعرض له في مسألة 1252، وصاحب الشراعة أيضا تعرض له في هنا كتاب. لا بأس بالإشارة نوعا ما إلى مسألة الإقرار بالنسب. الإقرار بالنسب تارة الشخص يقر بنسب صغير، شخص صغير يقول هذا ابني، حال كون هذا المقر به صغيرا، فيوقع الفقهاء البحث في الإقرار بالنسب إذا كان الولد صغيرا، ويسمى الإقرار بنسب الولد الصغير. وتارة يقع الإقرار بنسب الولد الكبير، وتارة يقع الإقرار بالنسب غير الولد، عمي، خالي، أخوي، جدي. فالنسب بالولد له خصوصية فيبحثون مستقل، فالفقهاء يبحثون بحث هناك. لو أقر شخص بنسب ولد صغير فقال هذا ولدي، فهل يقبل إقراره أو لا؟ المعروف بين الفقهاء بأنه يقبل إقرار بالنسب في الولد الصغير، لكن هناك بعض الشروط. الشروط تقريبا ثلاثة. الشرط الأول أن تكون البنوة ممكنة، هاي الشرط الأول أن تكون البنوة ممكنة، هاي البنوة نتكلم نعم بعدين نكتب سؤال. أن تكون البنوة ممكنة، كيف بنوة ممكنة؟ لو أقر بولد وهو يساوي في العمر، يقول هذا ولدي، أو هو أكبر منه، أو هو أصغر من لمدة سنتين ثلاث أربع خمس، هذا غير ممكن عادة هالبنوة لي فلا تقبل. إذن الشرط الأول أن تكون البنوة ممكنة. الشرط الثاني أن يكون المقر به مجهول، لأن هذا الولد الذي وقع عليه الإقرار مجهول، يعني تارة شخص مو معلوم هذا ولد من، فيقول هذا ولدي، مو ربيت الجيران يقول هذا ولدي، ومعروف أن هذا الولد لمن؟ لصاحب الدار، هذا ولد زيد. فإذا كان المقر به معلوما أنه ولد فلان لا يقبل هذا الإقرار، إذا كان الطفل معلوم النسب لا يقبل الإقرار. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون له منازع، يعني هذا المقر لا ينازعه أحد، وإلا لو جاء اثنان كل منهم يقول هذا الولد ولدي جميل، فلا يقبل الإقرار منهما إلا بالبينان، لا بد أن يأتي ببينان، وإلا صرف الإقرار مجرد الإقرار لا يثبت ماذا؟ لا يثبت البنوة مع وفرض وجود المنازع. إذن هناك ثلاثة قيود وشروط في زين قبول الإقرار. قبول الإقرار بلا بينة، قبول الإقرار بلا ثلاث شروط: أن تكون البنوة ممكنة، وأن يكون المقر به مجهولا، وأن لا يكون هناك منازع. نعم وقع كلام بينهم، هل يعتبر تصديق الصغير؟ الصغير يصدق يقول بلي أنا ابنك، أو لا يشترط تصديق الصغير؟ قال الفقهاء لا يعتبر تصديق الصغير، مجرد أنه تحققت الشروط الثلاثة يلحق الولد بالمقر، بل أن هذا الصغير لو بلغ، لو بلغ فأنكر، قال أنت لست بأبيه، أنا أتذكر أبوي كان أبوي هكذا، أنت مو أبوي، ما يقبل كلامه. جيد، فلا يشترط تصديق الصغير ولا يقبل إنكاره بعد البلوغ. واضح مطلب؟ هذا إذا كان صغير. خب إذا كان كبيرا، خب إذا كان كبير، قال الفقهاء القيود التي ذكرناها في نسبة الولد الصغير تأتي للولد الكبير، أن تكون ممكنة، أن لا يكون هناك منازع، أن يكون مجهول. لكن هني بحث لهم، هل يشترط تصديق الكبير أو لا؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء. مثلا الشيخ الطوسي في هذه المسألة له رأيان في كتابين. في كتاب النهاية قال لا يشترط تصديق الكبير، فحاله حال الصغير. وفي كتاب المبسوط قال يشترط. وأكثر الفقهاء والمشهور بين الفقهاء قالوا يشترط تصديق الكبير، فلو لم يصدق الكبير قال أنكر، يعني قال أنت لست بماذا؟ أنت لست بأبي، لا أصدقك في دعواك. حينئذ لا تثبت ماذا؟ لا تثبت البنوة. هذا كله في الولد. جيد، إذا الولد على قسمين، ولد صغير وكبير. في غير الولد قال الفقهاء كأنه كلام واحد، يشترط تصديق الطرف الآخر. فلو واحد قال أنت أخي، إذا قال أنت أخي وصدق وقال بلي أنا أخوك من زمان، يقبل. إذا في غير الولد يقبل الإقرار لكن بتصديق المقر به. فلو أقر شخص قال للشخص آخر أنت أخي، لا في شرط واحد فقط يأتي الآن، قال لك في البنوة، بنوة ممكنة ما لها علاقة في الأخوة. لا، أحيانا أخوة غير ممكنة مثلا. كيف أخوة غير ممكنة؟ متزوج فتين، متزوج واحدة، هذا فيه كلها شروط لها شرط واحد. إذا هي فسح النكتة، إذا تقرر حد لا تقرر أنه إذا أقر بالولد، إذا كان ولد صغير لا يشترط تصديق المقر به، إذا كان ولد كبير في خلاف، إذا كان غيره لا، تقريبا ما شفت الاتفاق أنه ماذا؟ أنه لا بد من تصديق المقر به، يعني لا بد أن كلاهما يتصادقان. نعم في حالة واحدة إذا كانا معروفين بغير ذاك المثل، في هالحالة يعني كيف؟ يعني معلوم أن هذا عمدا معروف أن هذا عم ذاك، ثم قال أنت أخي، فهم معروفين بغير النسب المقر به، هل يقبل؟ لا يقبل الإقرار إلا بالبينة. إذن إذا كان هناك معروفية بين الطرفين أن هذا أخ فلان، ثم يقول أنت عمي مو أخي، أنت خالي، فإذا كان معروفين بغير النسب المقربه فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يقبل الإقرار إلا بالبينة. ما في فرق في غير الولد، ما في فرق. خب هني في إذا بلغ أو إذا بلغ فأنكر، هو إذا كان صغير كل الجاهل قال هذا أخي، خب خلاص صغير لا يتأتى منه الإنكار أو القبول، فلا بد أن ينتظر يتربص حتى يبلغ، فإن صدق فيقبل، إن ما صدق لا يقبل. خب هني مسألة، خب هذا كله بحث الإقرار بالنسب، ما هو علاقة هذا بمسألة الإرث؟ خب نقول الإرث يحصل بالنسب وبالسبب، الإقرار بالنسب إذا ثبت أنه محقق للنسب إذا حقق سبب الإرث. فإذا قلنا بأنه إذا أقر شخص على شخص بأنه ابنه قبلنا إقراره ببحث الإقرار بالنسب، فيثبت البنوة، فيثبت الإرث، لأن الإرث مترتب على عنوان ماذا؟ عنوان السبب. وإذا ثبت السبب بالإقرار فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يثبت ماذا؟ يثبت الإرث. الشيخ ما في مسألة أنه لو كان هناك نسب معين ثم جاء مدعيا وجود نسب آخر، ثم مثلا أنه كان ابن عم مثلا ودعنه أيضا خال، إذا كان معروفين بذاك النسب الآخر أو غير معروفين. واحد معروفين. إذا ذاك. نعم. إذا ما في إذا ما يعارض ما في إشكال يقبل. إذا كان نسب ثاني بحيث أنه يزيد وصله ما في إشكال يقبل. أهم شيء أنه يكون معروفين بنسب يعارض النسب المقرب له. أما إذا كان لا يعارض ينسجم معه لا إشكال فيه. خب. هني مطلب. دققوا هني. إذا قلنا بأن الإقرار يحقق عنوان النسب، لكن في بعض الأحيان في مسائل أهلنا خطط في مسائل الإرث قد يكون الإقرار بالنسب يشكل ضرر على باقي الورثة. إذا كان الإقرار بالنسب يشكل ضررا على باقي الورثة وقلنا بأن الإقرار بالنسب مقبول، فهل حينئذ نلحق الضرر بباقي الورثة أو لا؟ بيان ذلك في مثال حيتضح. لو كان هاي مثال، لو المصنف صاحب الشرائع تعرض لهذا المثال في بحث الإقرار بالنسب، فنحن نذكره هنا في باب الإرث لعلاقته بالإرث، وتعرض له في المسألة الرابعة. يقول لو كان للميت إخوة وزوجة، ميت عنده إخوة وعنده ماذا؟ وعنده زوجة. دقق في المثال، ميت عنده إخوة وزوجة، أتت الزوجة وقالت بأن هذا ابني، أقرت بولده هذا ابني من ماء ماذا؟ من ماء الزوج، هذا ولدنا، فأقرت، يصح الإقرار بالبنوة بالولد الصغير كما قلتم، سواء كان هذا من الزوج أو من الزوجة، من الأب أو من الأم، صحيح؟ خب هذا الإقرار إذا ثبت الإقرار سيلحق ضررا على الورثة. لماذا؟ لأنه سيحجب الأخوة عن الأرض، لأن الأخوة سيكونون في الطبقة الثانية والولد سيكون في الطبقة الأولى، فهذا الإقرار بالنسب إذا ثبت سوف يثبت أن هناك ولد بالميت وسيحجب الإخوة، فهل يكون هذا الإقرار بالنسب نافذ في حق الإخوة؟ سوف يكون، إذ أنه سيلزم بهذا الإقرار إقرار في حق الغير، يعني سيلزم الضرر بمن؟ سوف يستلزم الضرر على الإخوة، فهل يقبل هذا الإقرار أو لا؟ دققوا. نقول هنا بحثان، عندنا إقرار بالنسب وعندنا إقرار يستلزم الضرر على باقي الورثة. أما أصل الإقرار بالنسب فهو مسلم ثابت، بمجرد أن تقول الزوجة هذا ولدي من ماء من ماء من ماء زوجنا تحققت البنوة، فالإقرار محقق للنسب. لكن من جهة حصول الضرر لا يرتب آثار هذا النسب، من جهة حصول الضرر لا يرتب آثار هذا النسب، وإن ثبت النسب تبتيه مطلق. إذن هذا النسب نقول بلي أنت هذا ولج، فيجوزك أن تكشفي وجهكي ويحرم عليه الزواج منك، نرتب جميع الآثار. لكن من جهة إلحاق الضرر بالغير ما نرتب الآثار. كيف نقول؟ من جهة أن هذا الولد يحجب الإخوة لا يقبل، إلا أن يأتي الأخوة ويصدق الأخوة يقرون، يقول بأننا نقر أن هذا الولد هو ولد من؟ هذه ولد الزوجة. فهم إذا أقروا حينئذ يكون إقرار على أنفسهم بأنهم لا يستحقون الأرض. ففي مثل هذا الفرض إذا أتى الإخوة الذين هم في الطبقة وأقروا وقالوا نعم صدقوا كلام الزوجة، فحينئذ يكون هذا الإقرار نافذا في حقهم، فلا يستحقون شيئا من التركة. المشكلة إن أنكروا، وإن أنكروا قالوا لا هذه الزوجة ما تحبنا، تريد أنه تمنعنا من الإرث، فكيف نوزع التركة؟ فكم يستحق الأخوة وكم يستحق الزوجة، وهل الولد يستحق شيء أو لا؟ قد يقال تسرعا أن الولد لا يستحق شيء، لأن الولد إن أخذ نصيبه منع الإخوة، لكن هذا كلام باطل. ليش؟ هي كلها في الإقرار في تلقيق. عندنا ماذا؟ عندنا الآن زوجة، عندنا أولاد، عندنا إخوة، عندنا ولد مدعى. الإخوة أنكروا، طب إذا أنكر الإخوة كأنهم يقولون أن الولد غير موجود، مختفي في المنظر. الأخوة إذا أنكروا كأنهم الولد غير موجود، طب إذا الولد الميت غير موجود كأنهم أقروا أن كم تستحق الزوجة حينئذ بدعوة، إذا بدعوة الإخوة. يعني الأخوة وش يدعون الآن؟ أنهم أنكروا وجود الولد، كم تستحق الزوجة؟ الروح. هم كم يستحقون؟ ثلاثة أرباع، صحيح؟ لأنهم أحفظوا على وجود الولد الميت، الزوجة تأخذ الروح والأخوة يأخذون الباقي. جيد؟ خالي بدعوة الإخوة. خب، بإقرار الزوجة، الزوجة عندما تقر أن هناك ولد الميت كم تستحق؟ كم؟ وإقرارها في حق الأخوة غير نافذ، ما تتغير، فيعطى الولد الباقي من التمام. واضح؟ لأنها بإقرارها أن إقرار الزوجة أن هناك ولد الميت يقول أنا ما أستحق الروح، أستحق الزوم، صحيح؟ فإقرارها في حق نفسها ماذا؟ نافذ، فيعطى المقدار الباقي إلى الولد. كم الباقي على النظام؟ كم الباقي حين فرض في المسألة؟ كم الباقي؟ لأن هذا كان روح أعطينا حقهم، كم باقي؟ ثم على الله يعني ثم سأكون ساوي روح، فالولد يستحق الثم، والأخوة فلتة ما يتغيرون لأنهم ما أقاروا في حق الله غير نافذ، والزوجة يستحق الثم. وعلى ذلك فقط استعرف نفسي لواجه فإذا مسألة مهمة لابد أن نفكك بين مطلبين، بين مطلب ثبوت الإقرار بالنسب وبين كون إقرارا في حق الغير. فمن جهة ثبوت النسب يثبت، لكن من جهة أنه سيلحق الضرر بالغير إذا ذاك الطرف لم يقر يكون الإقرار في حق الغير غير نافذ. ليش؟ مو تتوهم أنه خلاص قلنا ثبت النسب يعني خلاص تحقق الحج. لا، لا بد من أنه نراعي هذه المسائل. يقول السابع: إذا تعارف اثنان، وش قصة تعارف اثنان؟ كل منهما صدق الآخر في دعوة. شخص قال أنت أخي، قال بلي أنت أخي، وهذا يعني اشتراط التعارف الإخوان في غير النسب بالولد الصغير. أما بالنسبة للولد الصغير لا يشترط التعارف، يكفي أن يكون الأول يدعي للثاني أن أنت ولدي فكفى ذلك. هذا الشيء أنا أخذتها بالنسبة إلى نفس الميت المورث، مثلا لو أقرر ثم توفي نفس الكلام يجري، نفس بس إذا أو يكون ناقضا في حق جميع الولد. لا لا، قلنا مثلا هذا ثالث عنده أولاد، زين أنا عند أخوان قال لهم هذا ولدي مثلا. لا هذا ناقض، نافذ. إذا ما اشترط تصديق الطرف الآخر، هي في الأخوة يشترط تصديق الطرف الآخر. أما في مسألة البنوة يحقق البنوة، ما يكون إقرار في حق الغير فيثبت كلامه، ما يحتاج إلى أنه يقول هذا إقرار في حق الغير. مسألة الأخوة غير، الزوجة بالنسبة للولد هذا مو بنوة، يعني هذا قصد إقرار في حق الأخوة، لأن هي مو الورثة، مو هي الوارث، هي ستأخذ المال. صحيح؟ على هذا لو كان المقرر في جهة حياته كان المعرض الكفار، يعني لو كان المقرر الزوج قال هذا ولدي يكون الإقرار نافذ، الأخوة صدقه وصدقه ما لنا علاقة به. يقول إذا تعارف اثنان، يعني كل منهما صدق الآخر في دعوة، فقال أنت أخي، يقول بلي أنت أخي، أنت عمي، أنت عمي والعمي والخالي رضو الجدي. حسن خويف. إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض، كل منهم يرث الآخر، إذا مات الأول يرث الثاني، إذا مات الثاني يرث الأول، ولا يكلفان البينة. ليش؟ لأن الإقرار بوحده كافي في إثبات النسب. يكلفان البينة متى؟ سوف يأتي المصنف. ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما، يعني معروفين أن هؤلاء إخوة، يقول أنت عمي أو أنت خالي، لم يقبل لأن كلامه هو خلاف الظاهر، لأن الإقرار إذا كان خلاف الظاهر لا يقبل، لأن إذا كان معروفين بغير ذلك النسب وأقرا كأنهم يدعون شيء خلاف الظاهر، والدعوة خلاف الظاهر لا تقبل إلا بالبينة، لا يقبل بالإقرار، لكن لو جاء بالبينة يقبل. واضح؟ يقول ولو كانا معروفين بغير ذاك النسب لم يقبل قولهما، لكن إلا ببينة. فإذا جاء بالبينة بقى خلاص البينة مثبتة لماذا؟ مثبتة للنسب. خب شيخنا هذا النسب عام من طريق سبب أو نسب يعني؟ كيف النسب؟ لا نسب. لو ادعى زوجية مثلا، أي مسألة دعم، بس إذا بحثنا في النسب، لو ادعى قال أن زوجه صدقها صحت الزوجية إذا ما في منازع بينهما. هي مسألة، بس هنا بحثنا كله في إثبات النسب مو السبب، ودك ما لها معنى أصلا، يزوجون حوش عمر رأسهم يقتلون يدخل، يعني حتى لو قلنا بأنه لا يقبل يزوج، يقول له زوجتك. خب واضح أنه إذا كان معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل. ليش؟ أن هذا الإقرار دعوة، والدعوة على خلاف الظهر لا تقبل. هذا تمام الكلام في مسألة تفصيلية، تفاصيل راجعوا في بحث الإقرار بالنسب بحث مفصل. هذا تمام تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى بحث المفقود، وقد تقدم علينا هذا البحث سابقا. ما هو المراد من المفقود؟ المراد من المفقود الذي هو محل البحث هو الذي يغيب غيبة منقطعة لا يعرف خبره حي أو ميت. المراد من المفقود هو الشخص الذي غاب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره أنه حي أو ميت، وإلا لو علم أنه حي لا تأتي هذه المسألة، لو علم أنه ميت بعد خلاص انتهينا مات تقول سأحتركته. لا، شخص ذهب وسمعنا ذلك اليوم بأنه قد غرقت السفينة وقد نجا بعضهم، هذا ما ندري عنه نجا أو ما نجا، مات أو ما مات، فسنة سنتين خمس عشر ما عرفنا، وهذا يسمى المفقود. إذا أطلق المفقود في كتب الفقهاء يعني هذا الغائب غيبة منقطعة. هذا البحث تعرض له في مقامين يبحثون الفقهاء في مسألة الطلاق، ويقال بحث طلاق المفقود عنها زوجها كيف تحصل الطلاق، وقد أخذنا في كتاب الطلاق طلاق الغائب كما تذكرون، ويبحث في مسألة الإرث. إذا هذا البحث يبحث في مقامين، بحث يبحث تارة في باب الطلاق، هذا الشخص إذا كانت المرأة متزوجة بشخص فغاب عنها زوجها غيبة منقطعة ماذا تفعل؟ هناك بحثنا ترفع أمرها للحاكم، يتربصون 4 سنوات أو ما شاكل يبحث عنه كذا، أبحث مفصلة. البحث هنا نتعرض له من جهة الإرث، حكم المفقود من جهة الإرث. خب ماذا نفعل في المال؟ قال الفقهاء بأنه المفقود الغائب غيما منقطعا لا يقسم ماله، يحبس ماله لا يتصرف فيه، ويعبر عنه يتربص بماله ينتظر لا يتصرف في المال، لا يقسم. هذا محل اتفاق أن المفقود يتربص بماله لا يقسم، لكن كل الخلاف بين الفقهاء في مقدار وزمان التربص، كم سنة كم يوم كم شهر يتربص بالمال ينتظر، إلى متى احنا نخلي فيه زمان قسمها في البنك؟ سنة سنتين 10 20 100؟ هنا عدة أقوال في المسألة، نحن نقرأ ونشرح أفضل. قال المفقود يتربص يعني لا يقسم وينتظر بماله، هذا بحق اتفاق يعني لا يقسم ماله بمجرد غائب، يقول ها غائب خلاص قسم ماله، نقول لا. وفي قدر التربص أقوال، هنا المصنف يذكر 5 أقوال لعله. القول الأول قال نتربص بماله 4 سنين، ننتظر من زمان غيبته، متى غاب الشهر الأول سنة 2000 ينتظر لمدة 4 سنوات. شيخنا أتعرف من زمن قطاع خبره، من زمن لا من زمن غيبته، يعني لا يعني قصد غائب بحيث أنه هاي الغيبة المنقطعة يعني قصدي، يعني إيه أما غائب غائب لا غائب غائب من زمان غيبتي بحيث انقطع خبره. نعم 4 سنين. خب هذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء، يعني هذا مو بعد اليأس منه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما بسني هذه تربص به يعني من زمان انقطع الخبر، من زمان مثلا سفره وانقطع خبره خلاص 4 سنوات، من زمان انقطع الخبر. خب 4 سنين خب 4 سنين هذا قول ذهب إليه بعض الفقهاء كابن جنيد، هذا قيل ابن جنيد ذهب إلى هذا الرأي، وهذا الرأي فيه رواية واضحة الدلالة، لكن المشكلة في هذه الرواية عند المصنف مشكلة سندية. هذه الرواية منقولة عن عثمان بن عيسى عن سماعة، قال قيل 4 سنين، وهي رواية هذا القول يدليله رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق، قال وفي الرواية ضحفان، يعني المصنف عنده مشكلة وإيش؟ مشكلة سندية في الرواية. خب وش الضعف في الرواية؟ وجه الضعف الرواية كما عند المحقق هو عثمان بن عيسى وسماعة، اثنينهم وش فيهم دلين؟ كلاهما من مذهب الواقفة الذين وقفوا على إمامة من؟ موسى الكاظم، ولم يعترفوا بإمامة الرضا عليه السلام، سماعة وعثمان بن عيسى. وعند بعض العلماء بأن كون الشخص واقفي لا يعمل بخبره حتى وإن كان ثقة. بنو فضالة دعم. فبعض بعضهم قادم يقولها في خصوص مثلا الفطحية كبنو فضال، أما في قاعدة عامة إلى بعضهم يعني يقول لا نقبل بروايات من بروايات الواقفية لأنهم وقفوا ووقفهم دليل على فسقهم، لأن مسألة الإمامة واضحة كانت، فليش لماذا لا يعترفون بإمامة الإمام موسى بن الإمام الإمام علي بن موسى الرضا؟ فحينئذ هذا يكشف على عدم ماذا؟ على فسقهم، والفاسق لا يقبل قوله. لكن هذا الرأي عند أكثر المحققين مشهور الطائفة لا يقبل، يقول المدار على الوثاقة وعلى حسن وصحة المذهب، المدار في قبول الخبر على الوثاقة، وعثمان بن عيسى وسماعة مقبولان في الخبر ثقتان، فيقبل خبرهما. ولهذا السيد السيستاني في هذه المسألة يرى بأنه يتربص 4 سنين في بحث الأرض، قالوا يتربص 4 سنين، لكن 4 سنين بشرط، عنده بشرط أنه يفحص عنه، مو فقط ننتظر 4 سنين بدون فحص، لا 4 سنين بفحص. فإذا فحص عنه لمدة 4 سنين ولم يوجد ولم نحصل عليه بعد الفحص، حينئذ ماذا؟ حينئذ يقسم القسط، قد يقسم أمواله. ولم يقبل هذا المبنى، مبنى أكثر الفقراء يقبلونه. هذا القول الأول. القول الثاني قال وقيل، هذا قول المفيد، قول الشيخ المفيد، وقيل تباع داره بعد 10 سنين. خب وش قصد هذا القول؟ عندنا رواية وهي رواية علي بن مهزيار. هذه الرواية رواية علي بن مهزيار، شخص يجي يسأل يقول امرأة عندها ولد وبنت، امرأة عندها ولد وبنت، هذه الامرأة ماتت والابن غاب والبنت تريد ان تبيع الدار، فهل يجوز لها ان تبيع الدار او لا يجوز لها ان تبيع الدار؟ لان الدار قد تكون ملك من؟ ملك الى الورثة بينها وبين الابن، لانه الام ماتت بس الابن ما ندري مات لو ما مات. فالرواية قال الإمام قال ينتظر 10 سنين وتباع داره بعد 10، تباع الدار بعد 10 سنين. الشيخ المفيد رحمه الله قال هذه الرواية تدل على أنه يتربص بمال الغائب 10 سنين، لأن الإمام حكم بصحة البيع بعد 10 سنين، والحكم بصحة البيع بعد 10 سنين كاشف على أنه يقسم المال بعد 10 سنين، وإلا لو لم يقسم المال بعد 10 سنين لا يصح بيع الدار، لأن الدار مشتركة بيني وبين هذا الغائب، بين البنت وبين الولد الغائب. فحفهم من هذه الرواية أنها تباع الدار بعد 10 سنين، ماذا فهم؟ فهم بأنه المال يقسم بعد 10 سنين. واضح هذا الاستشهاد؟ ولهذا قال المصنف وقيل تباع داره بعد 10 سنين، وش علاقة بالأس؟ نقول بيع داره بعد 10 سنين كاشف على أنه تقسم أمواله بعد 10 سنين، وإلا لو كان تقسم أمواله لابد أن يتضبط بالمال ولا يتصرف به، والإمام عن الإمام حكم بعد 10 سنين بجواز التصرف، وهذا كاشف عن جواز القسمة. يقول وهو اختيار المفيد، يعني هذا القول اختيار المفيد أنه يتربص بالمال كان 10 سنين، وهي يعني هذا القول رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في بيع قطعة من داره. خب يقول والاستدلال بمثل هذه تعسف. المحقق يقول الاستدلال بمثل هذه الرواية تعسف. أين وجه التعسف؟ التعسف يعني هكذا التعسف، يعني شخص يفتي بسرعة، يعني ما يمكن أنه من هالفتوى أن يفتي، تعسف خطر، الفتوى بهذه الرواية خطر، يعني لا يصح الفتوى استعجاله. كيف؟ هناك إشكالين في الرواية، إشكال دلالي وإشكال سندي. أما الإشكال السندي فإن هذه الرواية فيها سهل بن زياد، ومعروف في كتب الرجال أن أكثر العلماء يرون بأن سهل ابن زياد ليس بحجة في رواياته، وهذا بحث موكول إلى كتب الرجال. أكثر العلماء يقولون بأن سهل جيد ليس ثقة لا دليل على وثاقته، مجهول يعني ليس دليل على وثاقته. هناك بحث رجالي. خب هذا من جهة السند، فكيف أنت أيها الشيخ المفيد تفتي برواية سندها فيها سهل بن زياد الذي لا دليل على وثاقته؟ الإشكال إشكال دلالي، إشكال في الدلالة. يقال غاية ما في الرواية أن الإمام حكم بجواز بيع الدار، وأنت فهمت من جواز بيع الدار ماذا فهمت؟ فهمت أن أمواله تقسم. هذا ملازمة باطلة، هذه الملازمة باطلة. أن تفهم من جواز بيع الدار أن المال تقسم. ليش؟ لأنه عندهم مسألة، الغائب إذا غاب غيبة يجوز للحاكم أن يتصرف في أمواله لمصلحته. أعيد المسألة، عندهم مسألة الفقهاء بأن الغائب يكون وليه الحاكم الشرعي، فيجوز للحاكم الشرعي أن يتصرف في أموال الغائب لمصلحة الغائب. إذا كان الحاكم يجوز له ذلك، فما بالك بالإمام الذي هو والي الولاة، الوالي على المؤمنين. إذا كان الحاكم الشرعي العادي الذي هو ليس بمعصوم له السلطنة على التصرف، له الولاية على الغائب بأن يتصرف في ماله لمصلحة الغائب، كيف والحال بمن؟ بالمعصوم. فمجرد أن الإمام حكم بجواز بيع الدار ليس معنى أن هذا الأمر تقسم بين الورثة، إذ أن الإمام لعله باع الدار لمصلحة الغائب. هذا إشكال أول. إشكال الثاني في الرواية، لو تراجعون الرواية، الذي باع الدار من؟ الذي باع الدار هي البنت في الرواية، والبنت تدعي بأن أمها هي التي أعطتها الدار، فهي ملكها أصلا. فالرواية تقول بأن البنت باعت الدار، والبنت تقول بأن أمي قد ماذا قد أهلتني أو قد أعطتني هذه الدار، لكن المشتري خاف أن يشتري من هذه البنت لأنه قد تكون هذه دعوة منها، لعله هذه الدار مشتركة بينها وبين الابن. فهناك في هذه المسألة دعوة الملكية، دعوة الملكية ثابتة، يعني البائع وهي البنت تدعي ملكية الدار، ولا يوجد لها منازع في هذه الفترة في منازع. فهناك بعض الفقهاء حكموا بأنه الذي يدعي ملكية شيء ولا يوجد له منازع، حتى وإن كان المنازع محتمل غائب، يجوز له أن يبيع الدار. هكذا يعني أشكل بعض العلماء على هذه الرواية في نهاية الدلالة. لكن بعض المتأخرين عمل بهذه الرواية اللي رواية علي بن مهزيار، وقال بأن هذين الإشكالين الدلاليين إشكال مو صحيح، بدون بحث يعني. أما بالنسبة إلى سهل ابن زياد فالكلام في سهل سهل، خطونا له في الرجال، الكلام في سهل سهل. فواقع وش قصر الكلام في سهل سهل، يعني هل الكلام في سهل يعني ضعيف، أو لا، أو كل واحد يتكلم على سهل ابن زياد المسكين ده، مع أنه عندنا قرآن على وثاقته لأنه يروي روايات عالية المضامين، روايات تهم بالغلو كذا. هاي بعد فبعضهم يقول سهل بن زياد رواياته حجة. كيف الشيخ المفيد عمل بهذه الرواية؟ فمثل الشيخ المفيد وغيره إذا اطلعوا على هذه الرواية يحصل عندنا اطمئنان بالصدور. المهم هذا بحث رجال. أما من ناحية الإشكالين الدلاليين غير تام الإشكالين. أما الإشكال الأول قلت بأن الغائب له السلطنة والتصرف، ما ثبت هذا الحكم. إشكال، لا يجوز للحاكم التصرف في أموال من؟ في أموال الغائب. ولو كان يجوز التصرف ليش لو يقول له هل انقضت 10 سنين؟ وش خصوصية 10 سنين؟ يعني إذا كان مجرد، إذا قلنا بأن الحاكم يصح له أن يتصرف في مال الغائب لمصلحته. ليش الإمام يسكت؟ ليش لماذا الإمام يسأل؟ يقول هل ما فاتت 10 سنين؟ ما له موضوع 10 سنوات حين عيلة؟ صحيح؟ الغائب أي غائب يجوز للإمام أو الحاكم أن يتصرف في مصلحته سنة أو سنتين أو 10. لكن الإمام قال له هل مضت 10 سنين؟ يسأل هل مضت 10 سنين؟ فهذا يكشف على أنه هناك موضوعية 10 سنين. والإشكال الثاني الدلالي وإشكال الإشكال بأنه يتدعي الملكية، هذه الدعوة لا تصدق، دعوة الملكية لا تصدق، لأن هناك احتمال للطرف الدعوة يحتاج إلى دليل وبينة، مع أنه مقتضى الأصل استصحاب ما هو بأن هذا الدار لكليهما. أنت تدعي بأنه أهداش أو أعطاك إياها مثلا الوارث، هذه دعوة بلا بينة. ولهذا بعض الفقهاء عمل بهذه الرواية، لهذا سيد السيستاني أيضا في المنهاج عجيب السيستاني يقول قال بالأربع والعشر، كيف عمل بالرواية؟ يعني عمل بالرأيين، كيف يعمل عمل؟ قال يتربط 4 سنين إذا فحص بشرط الفحص، وإذا لم يفحص 10 سنين. إذا ما فحصنا يتربص بالمال 10 سنين. فجمع بين الروايتين، الروايات 4 سنين ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى أنه يفحص عنه عن الميت. إذا ما فحص جلسه في البيت ما عمره ما يبغى يفحصون، قاعد في البيت قاعد 10 سنين. ولهذا قال السيد الأظهر هكذا يعبر، الأظهر جواز التقسيم بعد 10 سنوات بلا حاجة إلى الفحص. قال الأظهر جواز التقسيم بعد 10 سنوات بلا حاجة إلى الفحص. خب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، وقال الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز. وش قصده هذا المطلب؟ الشيخ الطوسي يقول الورثة إذا كانوا موجودين يجوز، ما احتاج نتربص على بالما، يجوز أن يعطى الحاضرين من الورثة بشرط أن يتكفلوا. يقول إذا رجع وتبين حياة الغائب نرجع هذه الأموال، نرجع النصيب. فرض بأن عنده أولاد وعنده أب وأم، يوزع التركة بين الأب والأم والأولاد، كلهم يأخذ نصيبه. فالذي يتكفل يقول بل أنا أتكفل بأنه إذا رجع أعطيه، فيعطى الأموال. وإلا لو لم يتكفلوا لا يعطون الأموال. هذا الحكم لم نرى فيه نص، ما في رواية هذا الحكم أصلا. ولهذا المصنف لم ينقل رواية ابن بين ولا في كتب الاستدلال، أنا ما شفت رواية يعني، في لعل الشيخ اطلع على رواية لم تصلنا فأفتى به، لأن الشيخ كثير ما يفتي بمضمون الروايات. وقال الشيخ رحمه الله إن دفع إلى الحاضرين وكفل ويتكفل الحاضرين والموجودين بالمال إذا ظهر حيا، هي معنى زين جاز إعطاؤهم المال. شيخ وش تفضيل الورثة؟ دفع إلى الحاضرين وكفلوا جاز تقسيم المال، جاز إعطاء المال، جاز هكذا، جاز إعطاؤهم الورثة، جاز التقسيم يعني محذوف. كفلوا تكفلوا هكذا، كفلوا يعني نجعله في كفالتهم، أن نقول لهم هكذا أنتم مسؤولون. ميت أوصى يعني مثلا؟ لا لا لا إحنا أوصى ما تقبل ما أوصى يعني؟ لا لا لا لا لا لا مو ما إحنا كذي، لا هذا الأموال يجي الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي يقول عندي أموال، هو بيقول لحاكم الشرعي أنا أعطيكم الأموال بشرط أن تكونوا مسؤولين بأنه إذا ظهر حيا ترجعون النصيب، كل واحد نصيبه. يقول بلي نتكفل، هكذا يقولون نتكفل بأنه إذا ظهر المفقود حيا نرجع كل منها نصيبه. كفلوا بإرجاعه، كفلوا نعم بالمال يعني كفلوا بإرجاع المال نعم. تكفل كفلوا يعني ما الذي كان يكفلهم؟ الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يأتي ويقول لهم نحن نقسم ونعطيكم الأموال ولا نتربص بالمال، لكن بشرط أن تتكفلوا بأنه إذا خرج حيا هذا المفقود يعني كل شخص منكم يرجع هذا المبلغ والنصيب. فبها ونعمت إن دفع إلى الحاضرين، دفع المال إلى الحاضرين وقفلوا به جاد لك المال. لكن هذا الرواية هذا ما فيها رواية. يشترط أن يكون الحاكم شرير ومن يتبعه. نعم هذا وظيفة الحاكم. ولو كان طاغيا وكان يعمل لا ما يكفي لازم يتحاحد عند الحاكم، لأن هذا من الأمور الحسبية يقولون التي هي وظيفة الحاكم الشرعي. والمقصود من الحاضرين هو الورثة الموجودين الذين يستحقون الإرث، مو الأخوة أو كذا، لا يستحقون الإرث، الورثة الموجودين يستحقون الإرث. يقول وفي رواية إسحاق بن عمار، هي القول الخامس هذا. الحين شيخنا بالنسبة إلى من قال أن الحاكم الشرعي لا يتصرف، ما تأتي هذه المسألة؟ من يقول حاكم؟ وقلتم أن بعض المتأخرين يقولون أن الحاكم الشرعي لا يجب أن يتصرف في مال غائب. مال غائب ببيع وشراء، أنه في تقسيم، هذا ما يتصرف فيه، هذا تقسيم للتركة للورثة. هذا مسألة البيع. لا لا لا، هناك لا يجوز التصرف في مال الغائب لمصلحة الغائب، لكن لمصلحته، لمصلحة الغائب، يعني يبيع الدار عن الغائب. أي إشكال بحثنا هناك كنا أنه هل يجوز للحاكم أن يتصرف في مال الغائب لمصلحة الغائب، للغائب، مو أنه يقسم المال والتركة بينهم، بين الورثة. هذا القول يقول، هذا القول أصحاب هذا القول يقولون الحاكم يصح له أن يتصرف بأن يعطي الأموال إلى من؟ إلى الورثة. هل مقدر فقط؟ أي ما يبيع أو يشتري كذا، لا، فقط تقسيم، ويكفي لهم، يقول لهم أن ترجعون المال. خب هذا الرأي الرابع. الرأي الخامس عبر عنه في رواية، وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله، هي خدناها من قبل، إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه. يعني ماذا هذا القول الخامس يقول؟ إنما نقول نفس القول الرابع، يقسم الأموال، لكن لا يقسم الأموال بين الحاضرين ويكفلون به، إنما يعطى الأموال ويقسم إلى الأغنياء، الميراث الغني الذي عنده مال، فيعطى هذا المال للأغنياء الموجودين من الورثة. خب فبعد ذلك إذا رجع وإذا تبين حياة هذا الغائب، يجب عليهم إرجاع هذا المال، يعني يقتسموه، يقتسم هذا المال الأغنياء من الورثة فقط. هذا الرأي شيخان في نقطة غير مبينة، أنه لو فرضنا أنه يؤس من رجوع هذا الغائب، نعم، فأخذه القوم دون القوم، مثلا أخذه الملاء دون الفقراء. نعم، إذا تبينها، إذا قطعنا بعد ذلك بالموت، يجب على الأغنياء أن يرجعون الحصص إلى باقي الورثة. إذا قطعنا بالموت بعد ذلك، هنا فقط بانتهاء الزمان 150 سنة كافي، اطمئنان بعد. هذه مسألة فقط بهذا الرأي بيثبت لك جواز أن التصرف في المال، ما يحتاج للتلبس بالمال، نعطيه الأغنياء يصرفوا فعل كيفهم. هل أغنياء يشتري بعد ذلك؟ إن ظهر حيا يجب عليهم الإرجاع، إن ظهر ميتان بعد فترة من الزمان وصل خبر عدلين جاه تواتر أو فترة زمانية مضت بحيث يعلم عالة بأنه يموت، يجب على الأغنياء حين أن يعطون الحصص إلى من؟ إلى الأحياء. هذا قول الخامس. وش في هذا القول؟ يقول وفي إسحاق قول. وش خص في إسحاق قول؟ يعني الراوي للرواية إسحاق بن عمار، وهذا إسحاق بن عمار فطحي، وبعض الأعلام لا يقبل روايات الفطحي الفطحية، ولهذا قال فيه قول، يعني فيه قول في مذهبه، أنه فيه مغمس في مذهبه أنه فطحي، لكن إسحاق بن عمار ثقة، وكثير من الفقهاء يعملون برواية إسحاق بن عمار لأنه ثقة، وكونه فطحي لا يؤثر في عمل برواياته. لكن المشكلة ويش؟ يقول وفي طريق الرواية أيضا سهل بن زياد وهو ضعيفان. خب ما فيش هذا أي قول؟ إحنا وصلنا، إحنا قوالة الخامس، خامس خلنا خمسة قوالة، إحنا أربع سنين، عشر سنوات، قول الشيخ كفل به الورثة ملاء، القول الخامس الآن. وقال رحمه الله في الخلاف منهم نفس الشيخ، الشيخ عنده أكثر من رأي ساعات. الشيخ في كتاب آخر في الخلاف قال لا، قال بأنه الصحيح أن يقال بأنه لا تقسم الأموال، حتى تمر سنوات بحيث يقطع عادة بموته، لا يعيش مثل هذه الزمان. افرض بأنه غاب كان عمره 60 سنة ومضت 60 سنة، عارف الإنسان ما يعيش 20 سنة جيد. فإذا مرت فترة زمانية بحيث يقطع عادة بأنه لا يعيش هذه الفترة، تقسم أمواله بعد هذه الفترة. واضح هذا القول؟ يقول المصنف هذا القول هو أولى الأقوال. ليش أولى الأقوال؟ لأن كل الأقوال السابقة محل تأمل عند الشيخ عند المحقق، ضعف سندي، تحسف كذا. هذا القول هذا مقتضى الأصل العمل، مقتضى القاعدة، أنه نستصحب حياته إلى متى نستصحب؟ إلى زمان نعلم بموته، فينقطع الاستصحاب. فأنت تستصحب الحياة إلى زمان يعلم بموته عادة ويطمئن بموته، فكأنك علمت بالموت. إذا علمت بالموت واطمئنت به فتقسم الأموال، فحينئذ ما في مدة معينة، لا 4 سنوات ولا 10 ولا 20، يختلف باختلاف الأشخاص. قد شخص مريض عند أمراض ما شاء الله، هذا ما يتلقى بين 20 سنة 40 سنة يموت. شخص صحيح ينتظر 120 سنة، وننتظر من غير 120 سنة تفسين لا وننتظر غير لا ننتظر بحيث أن يكون عمره كام؟ 120 سنة. فقال رحمه الله في الخلاف، هي تمسك باستصحاب الحياة، يتمسك باستصحاب أنه حي حي حي حي لمتى؟ إلى زمان يعلم بانقطاع الموت، بانقطاع الحياة، فيرتفع الاستصحاب. ليش؟ يعني الاستصحاب يقين سابق وشك، أشك في حياته أستصحب بعد 27 سنة، أشك في حياته لو أعلم بموته عادة. وقال رحمه الله في الخلاف لا يقسم أمواله، يعني حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها، إلى هذه المدة تختلف اختلاف الأشخاص، مريض صحيح. أيضا على أن كثيرا قول هذا الشيخ ها؟ قال الشيخ هني وفي رواية كل قول الشيخ يعني. أيه قول الشيخ خالف خلافه؟ يعني بيقول يعني كلام سابق. ده قول الشيخ في كتاب آخر، هي قول الشيخ في الخلاف. إيه يعني هذا وفي رواية إسحاق بن عمار غير الخامس، هذا أيضا قول الشيخ يعني. مو معلوم. وقال الشيخ كذا وفي هي مطلب جديد، وفي رواية مطلب جديد. النظر هنا وقال الشيخ العرض أنه لا وفي عادة، لا وفي يعني عادة هذا يجي مصدق يقول وفي كذا، يعني هذا مطلب جديد. وفي رواية أخرى كذا ما له علاقة، قال الشيخ فقط هذه، أنه قال الشيخ في دفع أجاز انتهت العبارة. وفي رواية إسحاق ما له علاقة، قال الشيخ في رواية إسحاق ما له، يعني يقول قال الشيخ في رواية إسحاق، في رواية إسحاق قال الشيخ لما قال الشيخ ما له علاقة به، هذه الرواية تدل على هذا المطلب. وقال رحمه الله في الخلاف لا يقسم المال حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة. مو قل عقلا واحد قد يعيش فترة زمانية طويلة، يقول إن شاء الله يدعو بأدعية وبعد يصلي صلاة الليل ودعاء مستجاب لإمام الحسين يعيش 150 سنة 200، ما لها علاقة مسوي أحراز ومعمدات. وهذا أولى. ليش أولى؟ لأن استصحاب الحياة محكم بعد عدم تمامية أي دليل من هذه الأدلة. هذا تمام الكلام. المسألة الثامنة، المسألة التاسعة، الفصل الثالث، ما في الفصل، الفصل الثالث يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.